بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون، قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم، قال أبشرتموني على مسني الكبر فبم تبشرون، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. نقرأ هذه الآيات بس هذه الليلة. يقول الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ومن أسلوب القرآن إذا ذكر ما أعده الله نعم لأعداء الله ولأعداء الدين نعم يردف ذلك ما أعده الله للمؤمنين، وهذه عادته. مرة مثلا قبل ذلك قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين. إن جهنم لموعد ميل الكفار والمشركين وبعض العصاة، ثم قال لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. فلما ذكر ما عده الله للكفار وللمشركين ولغيرهم أردف ذلك بما عده الله للمتقين، فقال إن المتقين، ما المتقين؟ في جنات وعيون. إن المتقين إيش المتقي؟ الممتثل أمر الله والمجتنب نهيه. والقرآن كثير آيات هذا. إن المتقين في جنات، يعني في جنات، المراد الجنات دائما في القرآن المراد بها دار الكرامة التي أعدها الله لعباده المؤمنين، التي فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا أخذ، وفيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، إلى غير ذلك من أنواع النعيم والحور العين إلى غير ذلك. وكذلك هذا أبيه. ثم قال وعيون، والمراد العيون هي يعني الأنهار التي تجري في الجنة، والإنسان يصرفها إلى حيث شاء في أي مكان شاء من من مكانه. فهذا تقريبا يقول لما ذكر تعالى حال أهل النار عطف على ذكر أهل الجنة وأنهم في جنات وعيون، وقول ادخلوها بسلام آمنين أي من الآفات. ما في آفات هنا في الدنيا، في مرات يصير مريض، مرات يكون كذا، مرات كذا. وكذلك الملائكة تدخل عليهم تسلم عليهم دائما سلام قولا من رب الرحيم إلى غير ذلك. سالمين من الآفات مسلم عليكم، آمنين كذلك من كل خوف وفزع، ولا تخشوا من إخراج ولا انقطاع. بخلافنا في الدنيا، إذا كان إنسان متنعم في الدنيا يوم من الأيام يعني هذا البيت حقه أو البستان حقه ينحرق أو يموت وينقل إلى القبر، أما هذا لا، آمنين لا يتغير هذا، لا في خوف ولا فزع ولا تخش من إخراج ولا انقطاع. كذلك فاكهة الجنة لا تنقطع بخلاف فاكهة الدنيا، فإنها تنقطع في بعض المرات لا توجد. مثلا فاكهة الشتاء قد لا توجد في أيام الصيف وفاكهة الصيف، أما هذه لا، نعيمها وفواكهها مستمرة دائما. هذا معناه إن المتقين في جنات وعيون. وقلنا دائما الجنات هنا في القرآن أكثر ما يكون دار الكرامة التي عدى، وهناك تارة تجد الجنات المراد بها يعني البستان الذي في الدنيا، مثل ما يقول الله تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. أصحاب الجنة هنا بستان زي البساتين الموجودة في العالم. كلتا الجنتين آتت أكلها، ولكن دائما عرف القرآن أكثر إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام من الآفات من أي شيء. وكذلك الملائكة. ثم يقول الله تعالى بعد ذلك: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. نزعنا يعني نزع الله ما في صدور المؤمنين من غل إخوانا. الغل لا يوجد ليه؟ وهذا مثال ذلك. مثلا في الدنيا هنا قد يكون بين شخص وشخص ما يعني مسائل شخصية، فيصير عدو له ويختصم معه ويصير يكرهه وغير ذلك. في الجنة لا، هذا ربنا يزيل هذه الأشياء. وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: أرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله تعالى فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان. ومعلوم لدينا في التاريخ أنه حصل نزاع بين علي بن أبي طالب وطلحة بن الزبير نعم وغيره وعائشة كذلك، وصار حرب بينهم، حرب الجمل وصفين، ورفعوا بعضهم على بعض الأسلحة، وقتل مثلا طلحة والزبير إلى غير ذلك، فهذا يزول، هذا يزول ويدخل كلهم إلى، لأنهم كلهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء مثلا طلحة والزبير وعلي من العشر المبشرين، ومع ذلك حصل بينهم حرب وخلاف. وهذا السبب إيش سببه؟ سببه يعني الاجتهاد، الاجتهاد، فعلي بن أبي طالب اجتهد فأصاب، وطلحة والزبير وعائشة اجتهدوا فأخطأوا. ليش السبب في ذلك؟ أن العادة إذا توفي، عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبويع أبو بكر، بايع الناس جميعا، الجزيرة العربية كلها بايعت أبو بكر، لما توفي أبو بكر وبويع عمر، بايع أهل المدينة عمر بن الخطاب، بايع كل الأخطاب، لما قتل عثمان، استشهد عثمان وبايع أهل المدينة، لازم كان على معاوية وعلى طلحة وعلى الزبير يبايع، نعم كذلك يعني علي بن أبي طالب، ولكن حصل إيه خلاف، قالوا ليه نحن ما نبايع، لازم أول يقتلوا القتلة الذين إيه قتلوا عثمان. فقال لهم لا يمكن، الآن هذول الذين قتلوا عثمان وحاصروا عثمان وقتلوا تقريبا 1500 رجل، 1500، وهي المسألة توها، بعد ما تهدى الأمور نأخذهم واحد واحد ونقيم عليهم. فقالوا لا، انت المتآن معه، وجيش جيش معاوية من هناك وأتى للمدينة قبل ذلك يعني أول، وحصل نزاع وجاء في الحديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله، فإذا إيه لا ذنب على لا علي ولا على طلحة وعلى، وإذا كان ثم لنعلم أن الصحابة غير معصومين، ما هما من المعصوم الرسل صلوات الله وسلامه، أما الصحابة يمكن يخطئوا، فإذا أخطأوا نحن الآن في القرن 15 نرجو شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كل الرجاء، فإذا كان الرسول يشفع فينا نحن، هذول إذا حصل فيهم غلط ولا شيء من باب أولى أن يشفع فيهم ويدخلهم الجنة هذا. وعلي بن أبي طالب يقول هذا الكلام، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، على سرر هو وعلي وطلحة والزبير وعائشة كلهم على سرر متقابلين، يزول هذه الأشياء التي كانت وتذهب، وهذا يعني ما يجب أن إيه، ولا يجوز للمسلم أن يدخل فيما حصل بين الصحابة من الحروب، فإذا مر عليها في التاريخ يمر عليها مر الكرام، ما يقول هذا أخطأ وهذا أخطأ وهذا مدري إيه، ما له شغل، فإن هذه أشياء وقعت ما لنا نحن ولا نسأل عنها، ولكن نعرف مين المجتهد المصيب، علي بن أبي طالب ومن كان معه، مين المجتهد المخطئ، نعم علي طلحة والزبير ومن كان معه، وصارت إيه وقعتين، الجمل وكذلك صفين. ثم بعد ذلك حصل اجتماع بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما الرسول أخبر إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين، هذا الرسول أخبر به وهو في هذه الدنيا، فلما قتل يعني علي بن أبي طالب وبويع الحسن، شاف الناس يتقاتلوا، وهذا في عام 40 يعني من إيه من الهجرة، قال لي إيه لمعاوية تريد إيه تريد الملك، تنازل عن الإيه عن الخلاف، تنازل إيه الحسن ابن علي عن الخلاف، وإنت يا معاوية خذ الخلاف، وصار إيه معاوية خليفة تقريبا كم يعني أول أمير 20 سنة من عهد عمر بن الخطاب وهو أمير بالشام إلى عام 40، ثم صار خليفة كمان 20 سنة 40 سنة، والرسول أخبر قبل ذلك أن الخلافة بعدي 30، صدق رسول الله، يعني الرسول توفي عام 11 يوم 12 من شهر ربيع الأول، انتقل الرسول إلى الرفيل، ثم بويع بعد ذلك نعم الحسن، ثم تنازل الحسن وأصبح، والرسول أخبر الخلافة بعدي 30، وهذا تقريبا 30 من 11 إلى 40 كم 30 سنة، هذه خلاف، بعد ذلك يكون إيه ملكا عبودا، هذه ملوك، ثم مشيت الملوك، الملوك والخلافة، ثم جاد حين في عثناء الجمهوريات أخص مما مضى أبدا فهذا، ونزعنا ما في صدور غلا إخوانا، يعني ما في هذاك كل راح، وأصبحوا في الجنة، ثم قال على سرر متقابلين، على سرر متقابل يعني الجنة واسعة جدا، زي ما قال عرضها السماوات والأرض، مثلا الآن نحن في المسجد هنا لازم نكون صفوف، ما يمكن كنا المسلمين يكونوا صفا واحد، مثلا في الحفلات في ميناء في عرفات هناك في الجنة الناس يكونوا على صف واحد، كل واحد يشوف الثاني قدامه جالس، ما في واحد يجلس خلف الثاني. فهذه ايه نعمة من فهذا ذلك اخوانا. ومعلوم الاخوة اخوة الايمان على سرر متقابلين. ثم قال لا يمسهم فيها نصب يعني تعب، بخلافنا في الدنيا في تعب لابد يشتغل الانسان لابد هو يعني فيها نصب. وما هم منها بمخرجين، وما هم منها يعني من الجنة بخلافنا في الدنيا. الانسان اذا تنعم في الدنيا مدة من السنوات ثم بعد ذلك يأتيه الموت، فإذا أتاه الموت بعدين نقل مهما كان عنده من الأموال ما يروح معه شيء من المال، كما جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله إذا مات الميت يتبعه ثلاثة أشياء ماله وعمله وكذلك وأهله. فالمال والأهل يرجعوا ويبقى مين؟ العمل. فهذا معناه وما من المخرجين. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. يأمر الله تعالى نبينا أن ينبه عبادي أني أنا الغفور الرحيم، يعني المسلم لازم يكون بين بين رجاء وخوف، يرجو رحمة الله ويخاف عذابه دائما، هذا يكون الإنسان. وفي آخر لحظة من لحظات حياته يقدم الرجاء. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة الذي مرت علينا كثيرا إن الله يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي، مثلا رجل عاصي مرتكب آثام ومرتكب آثام، وعندما في آخر لحظة من يرجو أن الله يمكن ربنا يغفر له، ما دام هو مسلم يمكن ربنا يغفر له الآن ما دام هو طيب نعم يكون بين الرجاء يرجو رحمة الله ويخاف عنه. ولذلك يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وقد ذكر ذلك في عدة آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى يذكر هذه الأشياء، أني أنا الغفور يعني الساتر الرحيم الذي يرحم عباده. وجاء في آية قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. يقولوا الآلهة ثلاثة ومع ذلك الله يقول لهم تعالوا يا عبادي توبوا إلى الله واستغفروا. فهذا من من رحمة الرب سبحانه. وفي كذلك في آخر سورة الأنعام برضو إني أنا الغفور كده، وأن عذابي هو العذاب الأليم، وأن عذابي هو العذاب، أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو، وعدة مرات في هذا فيكون الإنسان إني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فيكون العبد دائما بين الرجاء والخوف يرجو رحمة الله ويخاف عذابه. هذا إذا كان الآن يعني في حالة طيبة في صحة وفي هذا، وفي آخر لحظة من لحظات حياته يقرب نعم الرجاء، وبهذا يكون قد يسلم من هذا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ونبئهم برضو نبئهم يعني، وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نبئهم عن ضيف إبراهيم. عن ضيف إبراهيم، مين هو إبراهيم؟ إبراهيم الخليل جد الأنبياء جميعا، خليل الرحمن الذي اتخذه الله خليلا عن ضيف، وضيف هذا يعني عن ضيوف ويجي في اللغة العربية ضيف بالمفرد والمراد به الجمع عن ضيف إبراهيم. وهو إبراهيم السبب في ذلك أن إبراهيم كان جالسا في بيته وأتاه يعني ناس على أحسن وجه وطلاقة وضيوف عنده، فأدخلهم إلى داره وأكرمهم، وراح قد دغري عنده كان عجل صغير شواه وقدمه لإليه من كرم إبراهيم عليه السلام، حالا فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم، قربوا إلى ما يعرف انهم ملائكة لانهم على صورة بني ادم، وبني ادم ياكل، فلما قربوا قالوا ما ياكل ضيف، ما ياكل معناه جاي يقتلني هذا اذا واحد جاك ضيف في بيتك وقدمت له طعام قال لا ما ياكل معناه جاي للشر هذا يخاف منه. فلذلك يعني ثم بعد ذلك جاء في كتب التفسير ان جبريل مسك العجل هذا كده بيده واذا به قام حي وراح لامه، وهذه اشياء يعني فهذا ونبيهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا على إبراهيم عليه فقالوا سلاما قالوا سلاما يعني بالجملة الإسمية. وأيهما أفضل؟ بعض العلماء يقول أن الجملة الإسمية أفضل يعني أو سلاما هنا نسلم عليك سلاما يعني نسلم عليك سلاما، لأن سلاما هذا دحين قبلها فعل نسلم فعل مضارع، والفعل المضارع يدل على الحال أو الاستقبال، والسلام معنى الحفظ والأمان. وقال إنا منكم وجلون، فجاء في بعض الروايات إنه قال لهم قالوا قال سلام فأيهما أفضل؟ بعض العلماء يقول أن الجملة الإسمية أفضل لأنها تفيد الدوام والثبوت، والجملة الفعلية تفيد التجدد. فبعض يقول لا، لما نقول نسلم معناه إيه؟ نسلم الآن وكمان في المستقبل وفي كذا وفي كذا، ولما نقول سلام برضو، والكل صحيح يعني. فقالوا قال إنا منكم وجلون. ليش دار وجل؟ إنه قرب لهم الطعام ويقول ما يأكل، معناه ما ضيف يجي يدخل في البيت وتقدم له طعام وتقدم له شراب، معناه إنه جاي للشر، هذا جاي يقتلني أو يأخذ مالي أو كذا وكذا، فلأجل ذلك خاف منهم. قالوا لا توجل، لا تخف مننا، نحن لسنا يعني جائين للشر، إنما جئنا لغرض. ثم قالوا إنا نبشرك بغلام عليم، إنا نبشرك بغلام عليم. من هو هذا الغلام العليم؟ هو إسحاق. والسبب في ذلك أن إبراهيم عليه السلام في ذلك الوقت كان عمره تقريبا يعني أكثر من، يمكن زاد، لأنه لما ولد له إسماعيل كان عمره تقريبا يعني تقريبا 120 أو هذا. وأن نبشرك بغلام عليم، هنا الغلام المراد به إسحاق عليه السلام، وعليم، ووصفه هنا بالعلم، وكثير القرآن يصف نفسه عليم. نعم، وفي آية أخرى بشرناه بغلام حليم، وكثير الرب يوصف كذلك بأنه حليم. فإذا المراد، ثم في بعض الآيات قال وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يعني بشرناه بإسحاق وأن إسحاق هذا يكبر ويتزوج ويأتي بولد، فترى حفيدك، يعني ما تموت حتى ترى حفيدك يعقوب. وهذه بشارة عظيمة جدا، وهو استأنس بتلك البشارة لأنه يعلم أن الله على كل شيء قدير. وهذه أشياء لله في ذلك. قال أبشرتموني على أن مسني، يعني تبشروني على أن مسني، وامرأتي كذلك مرأة كبيرة وعاقر وجلست معها الآن تقريبا 100 سنة وهي لم تلد، فتبشروني بهذا إن مسني الكبير. فبما تبشرون، يعني بأي شيء تبشر؟ قالوا بشرناك بالحق. لا، هذا مين إلا أمر بذلك وأخبرنا بذلك أن نخبرك الحق، وهو الرب سبحانه وتعالى. قال فلا تكن من القانطين، لا تكن من اليائسين، لا تكن يا إبراهيم عليه السلام من اليائسين. ومعنى اليأس، وهذا الله على كل شيء قدير. وقد حصل ذلك، أنا قرأت قريب هنا في بعض صحفنا في المملكة العربية السعودية، أن امرأة يعني بلغت 60، نعم، في جهة من الجهات أظن في المنطقة الشرقية، وولدت بعد ما العادة المرأة إذا بلغت 60 ما تلد خلاص، لأنه انقطع الحيض. وهذه أشياء لله في ذلك حكمة، الله على كل شيء قدير. فإبراهيم عليه السلام بعد ذلك جاء له يعني إسحاق، وعاش إسحاق حتى كبر، وقبل ذلك كان ولد له إسماعيل. وولادة إسماعيل كانت يعني شيء عظيم. إيش السبب في ذلك؟ أنه كان متزوجا بسارة وهي السيدة وهي الشريفة ولم تلد، ثم بعد ذلك هي قدمت جاريتها هاجر نعم لإبراهيم هدية، فتسراها، نعم، اتصل بها اتصالا جنسيا فحملت فولدت إسماعيل. فلما ولدت إسماعيل الشريفة والعظيمة لا تلد، والأمة تلد، ومعلومة هذه يساوي مشاكل في الدنيا هذه. فقالت هي سارة ما تساكن يعني هاجر هذه، طيب ماذا يفعل بها؟ أمره الله أن يأخذ إسماعيل وأمه إلى مكة، وأتى به إلى مكة وترك هناك، وكان معها تقريبا يعني سقاء من الماء وجراب من التمر. ثم بعد قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل فيه. ثم ذهب، فقالت يعني هاجر الله أمرك تتركنا هنا؟ قال نعم. قال إذا لا يضيع، ما دام إن الله أمرك تخلينا في هذا الوادي اللي ما فيه أحد ولا شيء. وبالفعل أسقت ولدها وشربت من ذلك، أطعمت ولدها من ثديا وأطعمت من ذلك التمر، فانتهى، فصارت تنتقل من مثلا من الصفا إلى المروة مرة مرتين ثلاثة هكذا، فما وجدت. ثم بعد ذلك جاء جبريل وضرب في محل زمزم، وخرجت زمزم، فجاءت هي وصارت تجمع هكذا وجمعت هذا. ثم بعد ذلك جاء جرهم، عرب جرهم يمرون، فرأوا الطير، ودائما الطير ما يكون إلا في مكان فيه الماء، فجاءوا إلى وجدوا هذا ماء، فطلبوا منها أن ترخص لهم أن يجلسوا هناك، لأن الإنسان ما يحب حاله شخص هي ولدها بس. فأذنت لهم فجاءوا جلسوا وكثروا. ثم بعد ذلك إسماعيل تربى وكبر سنه وتزوج من جرهم خلاص، وصار ويروح يصيد، ثم بعد ذلك أمر الله إبراهيم عليه السلام مع ابن إسماعيل أن يبنوا الكعبة، لما قال الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وهذا البيت هو الكعبة الذي أمر الله سبحانه وتعالى الحج، كما قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فأصبح هذا البيت العظيم يأمه الناس يعني في كل وقت وفي كل حين إلى ما يشاء الله سبحانه وتعالى. ثم قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إن أرسلنا. ما خطبكم أيها المرسلون يعني أيها الرسل، لأنه علم أنهم الآن ما هم بشر، علم أنهم إيه؟ أنهم ملائكة. قالوا: إن أرسلنا إلى قوم مجرمين. مين هم هذول القوم المجرمين؟ قوم لوط. ولوط معنا يعني هو قريب لإبراهيم عليه السلام، وكان قوم لوط يعملون الفاحش، يأتون الذكران من العالمين ويذرون ما خلق لهم ربهم من أزواجهم بل أنتم قوم عادون. ونصحهم لوط عليه السلام ووبخهم وقع بكل شيء، فلم ينتهوا عن ذلك واستمروا على ذلك الكفر وعلى تلك المعصية العظيمة جدا، حتى أن بعض البشر يقول يعني لولا أن الله ذكر هذا في كتابه لكان ما يمكن يصدق أن إنسان ذكر يأتي إيه يعني ذكر أبدا، ولكن الله ذكر ذلك في كتابه. فلذلك إلى قوم مجرمين إلا آل لوط، إلا آل لوط يعني آل لوط يعني المؤمنين بلوط عليه السلام، إلا زوجته فإن هذه مع الهالكين. إنا لمنجوهم يعني لوط عليه السلام والذين آمنوا مع لوط أجمعين، إلا امرأته، إلا امرأته، لأن امرأته لأنها كانت هي معهم، وكانت إذا علمت أن لوط عليه السلام جاءه ضيوف ودخلوا تروح ترفع تولع نار فيروح يشوفوها ودغري يجي يحارب ويأخذ هؤلاء، مثل ما قال الله تعالى عنهم في سورة يعني القمر. نعم، جاءوا إليه وأرادوا أن يأخذوهم بالقوة وقالوا لا تضيف أحد، لازم نحن هذا. فلمرات قدرناها لمن الغابرين يعني إيه من الهالكين. إيش الغابرين؟ معناه الهالك. ثم يقول الله تعالى: فلما جاء آل لوط المرسلون، فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. فلما جاء آل لوط يعني لوط لوط وهم معه من المؤمنين المرسلون، هؤلاء الملائكة، وكانوا على صورة إيه؟ شباب مرد من أجمل ما يكون، ويعرف قوم هذول ما المرد هذول يأخذ بهم يلوط بهم، وهذه إيه معصية كبيرة، فحزن وخاف عليهم جدا. وذكر الله تعالى هذه القصة في سورة هود، نعم، في قصة هود يعني تقريبا في هود يعني الآيات ما قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم جميع إلا آل لوط، فلما جاء آل لوط قال إنكم قوم منكرون، يعني قوم منكرون، فين جيتوا وتجي إلى هذه البلد الذي قومها يفعل هذا؟ قالوا: بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، يعني بما كانوا يشكون، بما كانوا يشكون. فإيش إن العذاب سينزل به، وبالفعل بعد ذلك نزل بهم العذاب. فأمر الله جبريل أن يأخذ قراهم خمسة قرهية، فأخذها كده من الأرض حتى رفع إلى قريب الآلة ثم قلبها، فما وصل واحد منهم إلى الأرض، وإلى كلهم موتى هلكا. وناس كانوا خارجين البلد يعني مسافرين ولا كل واحد يجيله حجر يضربه في رأسه ويموت، وكلهم على آخرهم وأهلك. وهذا زي ما يقول في المثل: إياك أعني واسمعي يا جارة. المثل هذا الله لما يذكر هذه القصص في القرآن يعني: يا قريش، إن من كذب لوط فعلنا كذا، ومن كذب هود فعلنا به كذا، ومن كذب شعيب فعلنا به، ومن كذب موسى فعلنا، إذا من كذب محمد ماذا يحصل؟ يحصل أشد من ذلك. ولأجل ذلك ماذا حصل لهؤلاء؟ أن يعني قريش نعم جاءوا إلى بدر لتغنيهم القيان وليشربوا الخمر وليتحدث العرب عن عظمة قريش، فتبتدي غزوة بدر فينتصر الرسول على قريش ويقتل 70 ويأسوا. وهذا فيه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لست أول من كذب ولست أول من أوذي، فإن الأنبياء قبلك أوذوا وأنت. فلذلك يقول الله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا. فلما جاء قال إنكم قالوا بل جئناك بالحق وما كان فيها وآتيناك بالحق وإنا لصادق، وأتيناك بالحق، وهو أن العذاب سينزل بهم وسيقر لوط عليه السلام بهذه هذه والآيات التي تبين يعني هذا. يعني الآن شوف المصحف هذا المصحف الصغير عشان نقرأ الآيات التي في قوم لوط. يعني ما جاءت معايا الآية هذا. شوف هذا، شوف هنا في ايه، ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم زرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل. هنا قال ضيفي وهو المراد به الضيوف، جمع، ليس منكم رجل. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. نعلم إيه؟ ما نريد، نريد إيه؟ الشباب أن نلوط بهم. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى لو أن لي بكم قوة من البشر يمنعوه. فالرسول قال إن له قوة، قوة مين قوته؟ الرب سبحانه وتعالى، ولذلك الرب سينصره. أن لي أو آوي إلى، قالوا يا لوط إنا رسل ربي، نحن مننا بشر شباب يبغى يلوط فينا هذا. فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيب وما أصابه إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فهذه الآيات هي تبين يعني قصتها. ولما جاء آل لوط المرسلين ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم زرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قوم يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما. وأمر جبريل أن يأخذ القرى هذه ويقف ما وصل إلى حتى أن الملائكة سمعوا صياح ديوكهم وكلابهم. وهناك في سورة كذلك يعني القمر ذكر كمان قصتهم تماما وهي قوله تعالى في هذه الآيات إن يقول هنا في برضه في أنا في هذا إن مرسل ناخذ فارتقيهم وصونا به إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا ولقد يسرنا القرآن. كذبت قوم لوط بالنذر إن أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا ولقد راودوه عن ضيف. يعني جاءوا يدخلوا بالقوة ويأخذوا هؤلاء الشباب ويلوطوا بهم ولقد راودوه عن فطمسنا أعينهم فجبريل راح ضربهم ضربة كده على وجيههم خرجوا كلهم عمي. وهكذا الرب وهذا كل هذا فيه تسلية لرسوله. ولذلك السورة المكية كده تذكر تذكر ما عده الله للمؤمنين من الأجر ومن الثواب ومن النعيم المقيم وما عده الله للكافرين والعصاة بهذه الأشياء. وهذا فيه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول هنا فلما جاء قال إنكم قالوا بل نجيناك بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وآتيناك بالحق أن الله سينصر إننا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. ثم بعد ذلك يقول فأسر بأهلك بقطع من الليل. فأسر بأهلك يعني الذين آمنوا، أما زوجتك لا، هذه لا دخل لها معهم. واتبع أدبارهم، واتبع أدبار يعني أنت أمشي خلفهم وهم يمشوا أمامهم. ولا يلتفت منكم أحد، لا يلتفت منكم أحد. وأي إنسان إذا التفت يأخذه العذاب، وأن هذا العذاب سينزل عليهم في الصباح، وهذا وعد الله سبحانه وتعالى ولا بد. ولا وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه أن ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبح. وبالفعل حصل أنه لما الصباح نعم أمر الله هذا فجبريل أخذ القرى الخمسة هذه كلها سدوم وغير ذلك حتى سفعت إلى أعلى ثم قلبها هكذا فما وصل منهم أحد إلى الأرض. والذين كانوا مسافرين كل واحد يأتي حجر في أي مكان يضرب من رأسه ويخرج وهلكوا عن آخرهم. وهذا معناه ما يقوله الرب سبحانه وتعالى في هذه الآيات ونوقف على مقطوع مصبعين. فأخذتهم الصيحة بعد نقرها قال إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذا. قال لما ذكر تعالى حال أهل النار عطف على ذكر أهل الجنة وأنهم في جنات وعيون وقول ادخلوها بسلام أي سالمين من الآفات مسلم عليكم آمنين من كل خوف وفزع ولا تخشوا من إخراج ولا انقطاع ولا فناء. وقول ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين روى القاسم عن أبي أمامة قال يدخل أهل الجنة الجنة وما في صدورهم في الدنيا من الشحناء والضغائن حتى إذا توافوا وتقابلوا نزع الله ما في صدورهم في الدنيا. والصحيح أن قبل دخولهم الجنة مو بعد ما قبل دخولهم الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل هكذا. وأن لا يدخل الجنة مؤمن حتى ينزع الله ما في صدوره من غل حتى ينزع منه مثل السبع الضاري. وهذا الموافق لما في الصحيح من رواية أبو المتوكل الناجي أن أبا سعيد الخدري حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخلص المؤمن من النار فيحبسون في قنطرة بين الجنة والنار، فيختص لبعضهم من بعض من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وقال ابن جرير: حدثنا الحسن حدثنا يقول لو كان عندك، قال: أجل إني أرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير ممن قال الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان على سر متقابلين. وقال: دخل عمران ابن طلحة على علي رضي الله، عمران ابن طلحة ابن أحد العشر المبشرين بالجنة، نعم عمران ابن طلحة على علي رضي الله بعدما فرغ من أصحاب الجمل، فرحب به وقال: إني لأرجو أن يجعلني الله وإياك أو أباك من الذين قال الله تعالى فيه: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سره، مع أن كان بينهم حرب ورفعوا السلاح بعضهم على بعض ومع ذلك. ولكن المجتهد المصيب هو علي بن أبي طالب، والمجتهد المقتدي طلحة والزبير، وكذلك عائشة رضي الله تعالى عنها. ولكن هذا كله زال، ولا يجوز لنا أن نتكلم في أحد كما الشيعة يسبون طلحة والزبير وعائشة وغير ذلك، ويقولوا أشياء، فبعض الأشياء يعني قد تؤديهم إلى الكفر، يعني بعض الأشياء الشيعة والرافضة تؤديهم إلى، فإذا يرموا عائشة بالإفك هذا يكونوا كفار، لأن الله برأها من ذلك: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل من مكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم هو. كم 16 آية وراء بعض كل آية تبرئ عائشة من هذا. وأما إذا كان يقول مثلا واحد يقول أن علي بن أبي طالب نعم أفضل من مثلا من عثمان أو أفضل من هذا، ما يؤدي الكفر، هذا ما يؤدي إلى الكفر، يعني غلط. والسبب في ذلك أن الناس يعرف من يعرف أهل الفضل، أهل الفضل يعني كان الصحابة يقولوا أفضل الناس أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، كده يقول. أما واحد يفضل علي على عثمان أو يفضل على بكر، هذا ما يؤدي للكفر، هذا يعني اجتهاد مخطئ فيه. هذا تقريبا ما يقول. قال أرجو أن يجعلني الله وأباك من الذين قال الله تعالى فيهم: ونزعنا ما في صدور من غل. قال رجلان جالسان إلى ناحية فقال: والله أعدل من ذلك، تقتلهم بالأمس وتكونون إخوان، أمس كنت تحارم مع بعض ودحين يكونوا إخوان. فقال علي رضي الله تعالى: قوما أبعد أرضا وأسحقا، فمن هم إذا لم أكن أنا وطلحة؟ لأنه هذا من العشر المبشرين، هذول العشر، طلحة والزبير نعم هذول من العشر، وعلي كذلك. فمن إن حصل منهم شيء فيغفر لهم هذه الذنوب أو ينالوا شفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزول هذه الأشياء، وأبدا ما هناك أي. وكذلك قال من ذلك قال علي: فينا والله أهل بدر نزلت هذه الآية: ونزعنا ما في صدور من غل إخوانا على سرر متقابلين. وقال كذلك رجل: دخلت على أبي جعفر محمد بن علي فقلت: ولي وليكم وسلمي سلمكم وعدوي عدوكم وحربي حربكم، أنا أسألك بالله أن تتبرأ من أبي بكر وعمر. فقال: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. ما يمكن واحد يتبرأ من أبي بكر وعمر إلى غيره. إخوانا على سور قاله هم عشر: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الله بن مسعود رضي الله متقابلين. قال مجاهد: لا ينظر بعضهم في قفا بعض. هذه ميزة الجنة، أنهم يجلسون في مجلس واحد وكل واحد يقابل السد، هذا لا يمكن في الدنيا. في الحفل لازم يجوا الناس صفوف، في المسجد هنا صفوف، أما هناك في الجنة. وهذا يدل على سعة الجنة، أن الجنة واسعة جدا، ويكفي ذلك يعني أرضها كعرض السماء والأرض. فإذا كان العرض كعرض، إذا الطول قد الله ما ذكر الطول، ومعروف أن الجنة لها شأن عظيم. ثم بعد ذلك يقول: لا يمسهم فيها نصب أي مشقة ولا أذى، كما إن الله أمرني أن أبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، وما هم منها بموت. وهذا جنة إيش معنى؟ يعني مجوف، يعني مجوف. الآن نحن نشوف بعض الناس في عصرنا هذا يساوي تقريبا قصور طوابق على كأنها تقريبا كده في الجنة، شيء آخر ما يعني ما يمكن أن يكون. وما هم منها بمخرجين كما جاء في الحديث يقول يا أهل الجنة. الله لما يدخل أهل الجنة الجنة يقول إن لكم أن تصحوا فلا تمرض. هنا في الدنيا لازم يصير مريض وأن لكم أن تعيشوا فيها فلا تموت، ما في موت أبدا بخلاف الدنيا، هنا لابد إيه أن يموت. وأن لكم أن تشبوا فلا تهرموا. هنا الواحد كان عمره 10 سنين، بعد 10 سنين سنة عمره 20 سنة، بعد 40، بعدين 50، بعدين 60، بعدين 70، بعدين 80، يمكن من 40 يموت. هناك ما في الشباب زي ما قال أترابا، حتى الزوجة تكون الحور العين والزوجة حقته عمرها 30 سنة، ما تزيد ولا تحيض ولا تبول ولا تتغوط ولا شيء. فهذا النعيم الصحيح. وأما النعيم حق الدنيا هذا قد مهما كان عنده من الإمكانيات في الدنيا هنا يوما ما يموت، فإذا مات يودوا للقبر، القبر معروف إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. فلا تهرموا وأن لكم أن تقيموا فلا تضعنوا. أما إذا قام في مكان فإنه يضعن منه. قال خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقال كذلك نبي عبادي أن الغفور الرحيم، وأن أخبر يا محمد عبادي أني ذو رحمة وذو عذاب أليم. وقد تقدم ذكر نظير هذه الآيات الكريمة وهي دالة على مقام الرجاء والخوف، وذكر في سبب نزولها ما رواه موسى ابن عبيد عن مصعب قال مر رسول الله على أناس من أصحابه يضحكون فقال اذكروا الجنة واذكروا النار، فنزلت نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال كذلك عن النبي قال اطلع علينا رسول الله من الباب الذي يدخل منه بنو شيبة فقال لا أراكم تضحكون. ثم أدبر حتى إذا كان عند الحجر رجع إلينا القهقرة وقال إني لما خرجت جاء جبريل عليه السلام فقال يا محمد إن الله يقول لما تقنط عبادي، نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال سعيد نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم، فيكون بين الرجاء والخوف. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.